رسول الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله محمد حبيب الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله محمد نور عرش الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. الشكل شيدا طيبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسول الله عليه وسلم.